الحمد لله المتفضل على عباده بالخيرات المنعم عليهم بالبركات، جعل لعباده بالإقبال عليه علو الدرجات ووضع الخطيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير البريات وصاحب المكرمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، فبالتقوى ينال الرضا ويحاز الخير وتحصل البشرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تتعاقب الأيام وتتوالى الشهور وتمضي السنين كالعقد المنفرط، ليل يتلوه نهار وحر يعقبه قر، يسعد الإنسان فما أن يتم فرحه إلا والحزن يحيط به، ويعافى حتى إذا اكتملت قوته إذ المرض يلم به، ويغتني مكملا سعادته فإذا الفقر يضربه. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كل يوم هو في شأن، إن في تبدل الأحوال لعبرة، وفي تغير الأمور لعظة، وما يذكر إلا أولو الألباب. في اكتمال الجمع يحصل الشتات، وفي كمال الأمر يحدث النقص. قلب ناظريك فيما حولك ترى عجبا، وتأمل بقلبك ينجري لك أربا. إذن فما أعظم نعيم في هذه الحياة الذي لا يفنى، إنها سعادة لا يعقبها شقاء، وفرح لا يتلوه حزن، ولذة لا يكدرها حسرة. إنه الإقبال على الله تعالى والتقرب إليه بمحابه، تتعلق الروح بخالقها وتسمو بفاطرها. إن نادى للصلاة فلا عمل، وإن تفضل بالأسحار فلا نوم. الألسن بذكره رطبة، والجوارح على الطاعة منصبة. لا يجده ربه حيث نهاه، ولا يفقده حيث أمره. سباق للخيرات، متقدم للجمع والجماعات، لا يرى سبيلا للخير إلا سلكه، ولا طريقا إلا طرقه. فهذا وربي هي فهذه وربي هي السعادة والهناء. يقول ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وفي هذا المعنى يقول رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول عن حاله مع أعدائه: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري. ويقول بعض الصالحين: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول آخر: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. ويقول بعضهم: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. ويقول بعض الصالحين إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. فهذه وربي هي جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم, وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. فمن قرت عينه بربه قرت به كل عين, وإلا تقطعت على الدنيا حسرات. أين أصحاب الغفلة عن هذا النعيم؟ أين من يقطعون ليلهم باللهو واللعب ومعاقرة المحرمات؟ أين من يقضون نهارهم باللهث وراء الكبائر والمنهيات؟ ألم يردعهم الواعظ؟ ألم يردهم الناهي؟ ألم يقبلوا على من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وحده, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, فإن من أعجب الأشياء أن تعرف ربك ثم لا تحبه, وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة, وتعرف قدر معاملته ثم تعامل غيره, تعلم قدر غضبه ثم تتعرض له, تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته, أن تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه, ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته, تذوق العذاب عند التعلق بغيره ثم لا تهرو منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا كله علمك أنه لا بد لك منه, وأنك أحوج شيء إليه وأنت معرض عنه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع, وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها, ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ألا فأبدلوا الإعراض إقبالا, والذنوب توبة, والسفاسف استغفارا. اعزموا على الإقلاع مما وقعتم فيه, والحقوا بركب التائبين الفائزين, ولا تغتروا بطول البقاء بكثرة الأمل, فإن الأجل قريب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها, والله خبير بما تعملون. عباد الله, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين, وخص منه أربعة الراشدين, وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه, واجعل كيده في نحره, وأدل عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا, ووفقه ونائبيه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السنة في كل مكان. اللهم كن لهم في سوريا, اللهم كن لهم في العراق, اللهم كن لهم في اليمن, اللهم كن لهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم, اللهم أنت أعلم بحالهم, انتهكت محارمهم وخربت ديارهم ولا حول ولا قوة لهم إلا بك. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعلهم على عدوهم ظاهرين يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أبدل قوته ضعفا، اللهم أبدل قوته ضعفا. اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم هامان وفرعون وقارون يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.